طيب آخر عبارة مرت بنا في كلام صاحب الزاد هي قوله ومن حج من أهل مكة فمنها، كذا من كلام صاحب الزاد الصفحة السابقة، من حج من أهل مكة فمنها. طيب الآن سيكمل الكلام على هذه المسألة. قال وعمرته من الحل، وعمرته قال أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، من الحل. هذه ثلاثة، هذه رقم ثلاثة باء، ثلاثة التي هي أهل مكة صح، ألف الحج انتهينا منها، وباء إيش العمرة، فتكتب عندها ثلاثة باء هذه. ولاحظوا كيف عبارة الشيخ، انظر قال وعمرته أي عمرة من كان بمكة، من كان بمكة، يعني هذه كأنها أنسب من العبارة السابقة لما قال إيش من أهل مكة، من أهل مكة، وإن كانت أهل مكة هناك موافقة للحديث، لكن المراد أنه هنا الشيخ وسع الكلام لتفهم أنه ليس المراد أهل مكة يعني الساكنين في مكة المستقرين بمكة بس، بل حتى أنت لو طرأت لك عمرة وأنت في مكة، أو أردت أن تحج وأنت في مكة باقي في مكة، سواء كنت متمتعا أو طرأ لك الحج كذا، فنقول إنه أنت في حكم أهل مكة بالنسبة للحج من مكانك، وبالنسبة للعمرة منين؟ قال وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، من الحل، الحل عكس الحرم، عكس الحرم، يعني أنه يخرج عن حد الحرم إلى الحل. وقوله من الحل هذا يشمل أي جهة من الحل، يعني سواء ذهب إلى الجهة الشمالية، الشمالية إلى جهة التنعيم، أو إلى جهة جدة، أو إلى الجهة الجنوبية، أو إلى الجهة الشرقية، كل هذا مجزئ وصحيح. واضح؟ يعني لا يلزم أن يذهب إلى جهة التنعيم، لكن جهة التنعيم هي أقرب الجهات، هي أقرب الجهات. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. يعني عائشة رضي الله عنها لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع كانت نفسها متشوفة للعمرة، قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الذي هو أخوها، أمره أن يخرج بها إلى التنعيم. لو كان تجزئ العمرة وتصح من داخل مكة، من داخل حد الحرم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخر الناس، لأنه كانوا قد خرجوا، انتهوا من الحج، ما كان أخر الناس وكلف هذه التكليف كاملا وأرسلهم في الليل، أرسل عائشة مع عبد الرحمن بن أبي بكر فقط ليعمرها من التنعيم، كان اكتفوا بنفس المكان. ولأجل هذا عامة أهل العلم، بل قال في الشرح الكبير وغيره، قال لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا، وفي خلاف ولكنه خلاف ضعيف، لكنه خلاف ضعيف. وقوله يعمر عائشة من التنعيم، قلت لك إنه يعني هذا ليس خاصا بالتنعيم، بل كل الحل تجزئ منه العمرة. وهذا من جهة الأثر. من جهة النظر، من جهة النظر يقولون إنه الحج فيه جمع بين الحل والحرم، لأنه في الحج يخرج إلى عرفة وهي من الحل، والعمرة كذلك مطلوب فيها أن يجمع فيها بين الحل والحرم، يجمع فيها بين الحل والحرم، وأقرب الحل هو هذا. ثم قال رحمه الله ولا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام. يقول لك إنه أي شخص يريد مكة أو النسك، يريد مكة أو النسك، أو كذلك حد الحرم، لو يريد داخل حد الحرم، فإنه لا يحل له، يعني يحرم عليه أن يتجاوز الميقات، إيش؟ أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. إذن قوله ولا يحل يعني يحرم لحر خرج به العبد، مكلف خرج به الصغير والمجنون، مسلم خرج به الكافر. قال أراد مكة أو النسك، ممكن تكتب أو الحرم، تجاوز الميقات بلا إحرام. تجاوز الميقات بلا إحرام، تجاوز الميقات يعني هو مثلا من أهل المدينة مر بذي الحليفة يريد مكة، نقول لا بد أن تحرم ما دمت تريد مكة، ما دمت تريد مكة فلا بد أن تحرم. بل حتى من كان ميقاته بلدته مثلا وخرج منها يريد مكة، نقول لا يجوز لك أن تخرج من هذه البلدة ما دمت تريد مكة وأنت دون المواقيت إلا وقد أحرمت، إلا وقد أحرمت. ويستدلون على هذا، يستدلون على هذا قبل الاستدلال، تعلم من هذا الكلام أنه لو مر بالميقات وهو لا يريد مكة أو النسك أو الحرم فإنه لا يلزمه أن يحرم، فإنه لا يلزمه أن يحرم. مثال: خرجت من المدينة مرت بذي الحليفة وأنت تريد أن تذهب إلى وادي الفرع وترجع، أو تريد أن تذهب إلى ينبع أو بدر أو نحو هذا، فهل يلزمك أن تحرم؟ هل يلزمك أن تحرم؟ لا. خرجت من المدينة تريد الطائف ومررت بالميقات، فهل يلزمك أن تحرم؟ لا يلزمك أن تحرم. وهكذا. هذا الآن الشيخ ذكر لك ثلاثة أشياء، ذكر شيئين: مكة هو النسك. بالنسبة للنسك من مر وهو يريد النسك، وهو يريد النسك، فهذا لا بد له من إحرام في قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم، فهو يريد الحج والعمرة، فليس له أن يؤخر يقول أنا أريد أذهب إلى مكة وارتاح يومين ثلاثة ثم أخرج للتنعيم وأحرم. نقول لا، ليس لك ذلك. والإرادة لها رتبتان، إرادة عازمة، فهذه هي المقصودة، وإرادة مترددة فهذه ليست مقصودة. مثال: خرج هو من المدينة إلى جدة، قلنا وين تريد؟ قال أنا أريد جدة، عندي شغل في جدة. طيب تريد تذهب لمكة تحرم؟ قال والله ما أدري حسب ما يتيسر لي، أنا أريد استقدم الزوجة، أريد أذهب للقنصلية هناك وأنهي أوراق، لا أدري هل تنتهي الأوراق بسرعة ويكون معي وقت أذهب للعمرة أو لا. فهل هذا لما مر مريد للنسك؟ ليس مريدا، يعني ليس مريد الإرادة العازمة التامة. طيب متردد، والمتردد هذا لا نلتفت إلى نيته. فنقول إذا أنهيت شغلك هناك فإن عزمت على الإحرام فإنك تحرم من مكانك. ولاحظ في فرق بين هذه الصورة وصورة واحد آخر يقول أنا أريد أذهب أنهي المعاملة، فقط توقيع معاملة من القنصلية، أريد أنهيها يوم الخميس، فمشى صبح الخميس من هنا، قال أنا أذهب فقط أوقع المعاملة وأمشي إلى مكة، وعازم تماما على العمرة، يعني هو ذاهب للعمرة ولكن يريد في الطريق يمر هناك في يوقع الأوراق، نقول هذا لابد أن يحرم، لأن الإرادة عنده عازمة تامة، إرادة عنده عازمة وتامة. طيب، قال أراد مكة والنسك، قلنا وخرج بذلك من لا يريد مكة أو لا يريد النسك أو حتى لا يريد الحرم. طيب، الذي يريد النسك واضح صح؟ طيب، الذي يريد مكة، المشهور في مذهب الحنابلة وحتى عند الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية أنه أي واحد يريد مكة لا بد أن يحرم، أي واحد يريد يذهب لمكة، حتى قال أنا مدعو للزواج، أريد أحضر الزواج في مكة، نقول مررت بالميقات وذهب إلى مكة لا بد. يقول أنا ما أريد أصلا العمرة، أنا اعتمرت قبل شهر كذا، فقط أريد أحضر الزواج وأرجع، نقول لا بد أن تحرم. هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وقلت لك إنه قول كثير من العلماء، وإن شئت فقل هو قول جمهور العلماء. وجاء في حديث أنه لا يدخل أحد مكة بلا إحرام، جاء في حديث عند ابن عدي وغيره، ولكن هذا الحديث ضعيف. والأصح ما روي نفس هذا اللفظ مروي لكن موقوف على ابن عباس، واضح فرق بين موقوف مرفوع؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف يعني على الصحابي، يعني موقوف على الصحابي. طيب والقول الثاني، القول الثاني أن من يريد مكة لغير النسك، فقط يريد مكة لشغل مثلا، لحضور زواج كذا ويرجع، فإنه لا يلزمه أن يحرم، وهذا رواية ثانية في مذهب الحنابلة، وأيضا قول في مذهب الشافعية، أو هو مذهب الشافعية، ربما كان هو مذهب الشافعية، هو المذهب ليس مذهب إيه. إذن قول في مذهب الشافعية. طيب، وهذا يعني أنت ممكن تستطيع أن تستدل عليه بالحديث، قال ممن يريد الحج والعمرة، فكأنه من لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه، لا يلزمه أن يحرم. طيب واضح الآن تفصيل مسألة يا شباب؟ واضح إنه ليمر بالميقات، إما يريد النسك وهذه الإرادة على درجات، درجتين، وإما أن يريد مكة، فالذي يريد النسك لابد أن يحرم إذا كانت إرادته عازمة، والذي يريد مكة في خلاف، والمشهور قول الجمهور أنه لابد أن يحرم. هل تخسر شيء إذا أحرمت؟ ما تخسر شيء، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والعمرة للعمرة كفارة لما بينهما. طيب، قال تجاوز الميقات بلا إحرام، ثم قال إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. هذه ثلاث مستثنيات، مستثنى الأول قتال مباح، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ولاحظ قال قتال مباح، قتال مباح، ما هو القتال المباح؟ قتال من؟ قتال الكفار. هل يمكن أن يكون قتال المسلمين؟ ها؟ قتال مباح المسلمين؟ ممكن؟ يجي؟ سيأتيكم لاحقا باب قتال أهل البغي، باب قتال أهل البغي، وأنه قتال مشروع، ويكون من هذا القتال المشروع، قال إلا لقتال مباح، فهو إذا أراد قتالا فلا يناسب أن يكون على إحرام. قال أو خوف، يعني يخاف من عدو يتربص به إذا أحرم أو نحو هذا. قال أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، يعني من أهل مكة مثلا ويحتطب خارجها، طيب، أو من خارج مكة ويحتطب ويأتي بالحطب إلى داخل مكة، وهكذا. فإذا كانت حاجته تتكرر مثل حطاب، ومثل مثلا رجل من أهل مكة يتردد على قرية في الحل، أو عكس هذا، رجل من أهل جدة يعمل في مكة ونحو هذا، فهؤلاء جميعا لا يلزمهم، الإحرام، يعني إذا مروا بالمواقيت، أو إذا تحركوا من قراهم ونحوها. قال فإن تجاوزه لغير ذلك، لغير ماذا؟ لغير الثلاث أعذار هذه المذكورة، لزمه أن يرجع ليحرم منه. هذا هو المشهور في المذهب، أنه أي شخص يتجاوز ميقات، فإنه يلزم أن يرجع ليحرم من ذلك الميقات. فتجاوز ميقات الحليفة ولم يحرم، نقول يلزمك أن ترجع إلى ميقات الحليفة. تجاوز قريته، هو ساكن في قرية وخرج منها، ما يعني نوى الدخول في النسك إلا بعدما خرج منها بعشرين كيلو، نقول لا، لا تنوي هنا، لابد ترجع. قال فإن تجاوز لغير ذلك لزمه يرجع ليحرم منه، إن لم يخف فوت حج، يعني إن لم يخف أنه إذا رجع فإنه يفوت الحج، يذهب وقت الوقوف بعرفة، أو على نفسه، يعني يخاف من عدو يتربص به إن رجع. قال وإن أحرم من موضعه فعليه دم، إن أحرم موضعه، قال أنا ما أستطيع الرجوع أو يعسر علي الرجوع أو نحو هذا، ما الحكم؟ قال إن أحرم من موضعه فعليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. واضح صورة المسألة ولا لا؟ يعني خرج من المدينة طيب وغافل مع الجوال ينظر فيسبوك تويتر يوتيوب حتى تجاوز الميقات 10 كيلو. وإذا الشباب يلبون قال وصلنا الميقات، قالوا خرجنا من المدينة إيش وصلنا الميقات، ذهب إلى سائق الحافلة قال ارجع، قال كيف أرجع أنت واحد من 50 شخص ما أرجع لأجلك يا رجل، قال مستحيل أرجع. فما الحكم فيه؟ نقول عليه دم، عليه دم لأنه ترك واجبه والإحرام من الميقات. قال وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف، تجاوزه غير مكلف ثم كلف يعني صغير فبلغ مجنون فعقل ثم كلف، أحرم من موضعه، أحرم من موضعه، لأنه لما تجاوزه غير مكلف لا يلزمه أن يحرم كما تقدم، لكنه لابد يكون مكلفا صح. قال وكره إحرام، وكره إحرام قبل ميقات، كره إحرام قبل ميقات. يكره الإحرام قبل الميقات لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه الأماكن، وقت هذه الأماكن، فلا معنى أن الإنسان يعني كأنه يضيف إلى الشريعة لما يعني يزيد في هذا فيحرم من قبل الميقات. ولأجل هذا جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما النهي عن ذلك، عن الإحرام بالعمرة قبل الميقات. قال وبحج، العمرة والحج، قال وبحج قبل أشهره، وبحج قبل أشهره، يعني يكره ذلك أيضا، يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره، قبل أشهره. فإن قلت ما أشهره؟ الجواب الآن سيأتي. قال وينعقد، وينعقد يعني ينعقد ذلك الإحرام سواء كان قبل الميقات المكاني أو قبل الميقات الزماني، كله ينعقد، ينعقد يعني يصح الإحرام، يعني يصح. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، اختلف العلماء في هذه الأشهر ما هي المرادة، هل المراد شهران والثالث جزء منه على اعتبار التغليب فيقال يعني أقل الجمع 3، لكن من باب التغليب شهران والثالث جزء منه فيقال أشهر من باب التغليب، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة أنه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذه هي أشهر الحج، هذه هي أشهر الحج. إيش مناسبة ذكرها هنا؟ مناسبتها أنها هي الميقات الزماني، هي الميقات الزماني. وقال لك قبل قليل إنه يكره الإحرام بالحج قبل أشهره صح؟ وقال وينعقد يعني يصح. إذن لو أحرم بالحج، لو أحرم بالحج في رمضان، في رمضان أحرم بالحج، فنقول يكره هذا الفعل وينعقد يعني يصح، لأن نية الإحرام لها قوة نفوذ، لأن نية الإحرام لها قوة نفوذ فينعقد، ينعقد الإحرام. بعض العلماء يقول ما ينعقد إنه ما دام قبل أشهر الحج لا ينعقد، لكن المشهور أنه ينعقد. قال وعشر من ذي الحجة، قال منها يوم النحر، منها يوم النحر. الآن لما قال عشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة يعني هذا كافي أنه عشرة، يعني العاشر هو إيش؟ هو يوم النحر صح؟ فلا يحتاج إلى أن يقول منها يوم النحر، ولكن الشيخ نص على ذلك لأن من العلماء كالشافعية من يقول إن يوم النحر غير داخل فيها، إن يوم النحر غير داخل فيها، ولكن المشهور في المذهب، مشهور في المذهب وكذلك عند الحنفية أيضا أن يوم النحر داخل فيها، أن يوم النحر داخل فيها. ثم قال وهو يوم الحج الأكبر، هذه العبارة الأخيرة يا شباب يعني هي كأنها دليل، كأنها دليل على إدخال يوم النحر، فهمت ولا لا؟ يعني هذه العبارة كأنها استدلال على قوله منها يوم النحر. لماذا؟ لأنه جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم النحر بيوم الحج الأكبر، بيوم الحج الأكبر. فكأن الشيخ يقول إنه كيف تقول إن يوم النحر غير داخل في أشهر الحج مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه يوم إيش؟ يوم الحج الأكبر. فإن قلت أصلا الكلام إنه على هذه الأشهر، هل يعني هل المراد، يعني لو سألت هل المراد أنه يجوز أن يحج في أي يوم من هذه الأيام، يعني يجوز يقف بعرفة مثلا في شوال أو ذي القعدة مثلا؟ لا أحد يقول بهذا من أهل العلم، لا أحد يقول بهذا من أهل العلم، لكن تختلف الثمرات في المذاهب. الثمرة عندنا في المذهب ثمرتان. الأولى ما ذكر لك أنه يكره الإحرام قبلها، أنه يكره الإحرام قبلها. والثانية أن عمرة التمتع لا تصح إلا فيها، أن عمرة التمتع لا تصح إلا فيها، وهذا سيأتيك إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.